ثم الرسالة الثالثة إلى عموم المسلمين في هذه البلاد. أقول لكم يا عباد الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما زال أهل هذه البلاد مشهورين بين أمم الأرض بأنهم متسامحون، متغافرون، متصافحون، لا يعرفون عداوة ولا بغضاء ولا ضغنا ولا شحناء. هذه السمعة التي طارت لنا في الآفاق مطلوب منا أن نحييها في هذه الأيام، في أيام يريد بعض الناس أن يحدثوا شرخا اجتماعيا لا يكاد يلتئم. يريدون أن يفرقوا الصفوف، يريدون أن يزرعوا العداوة والبغضاء من أجل خلافات سياسية. نقول لا، ليبقى نسيجنا الاجتماعي ملتئما، لنبقى كما كنا أيها المسلمون عباد الله، ليعبر كل منا عن رأيه، لكن دون أن يسيء، دون أن يخوض في أعراض الناس، دون أن يتهم بريئا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هؤلاء هم شرار الناس، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أي الطالبون للبراء العيب. نعوذ بالله من حالهم.